ما نراك إلا بشرا

فبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفرك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا حتى قل اعمل بما من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ صدق الله العظيم.